إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نتكلم عن في البداية عن المنهج العلمي المقترح، وتكلمنا في المرة السابقة عن منهج مقترح لدراسة العقيدة في بداية الطلب، واليوم إن شاء الله نتكلم عن منهج مقترح في دراسة الفقه. يقول منهج مقترح، أؤكد مرة أخرى أنه أمر ده قابل للتعديل وللإضافة وللتغيير والحذف وكل شيء. في طريقتين كبار أو طريقتين رئيسيتين لدراسة الفقه. دراسة الفقه بطريقة الفقه الحديثي، إن هي كتب أدلة مرتبة على أبواب الفقه، وشرحها بيستخرجوا منها الأحكام الفقهية. وفي الطريقة الأخرى طريقة المذهب الفقهي، إن أنت بتدرس كتاب من كتب مذهب معين وتترقى في هذا المذهب. كل طريقة من الطريقتين لها مزايا وفيها بعض الثغرات، والأمثل والله أعلم، الذي أنصح به نفسي وإخواني الجمع بين الطريقتين. الجمع بين الطريقتين بمعنى إن الإنسان أول ما يشرع في الطلب يبدأ في كتاب مختصر في المذهب، يضبط له شوارد المسائل ويجزم له بالحكم، حيث إنه هو يأخذه للعمل. وفي نفس المرحلة، في نفس الوقت، يقوم بدراسة متن حديثي من المتون التي تعني بالفقه. فنقترح مثلا المرحلة الأولى خالص، مرحلة رفع الجهالة وما لا يسع المسلم جهله، وتكون مثلا بدراسة كتاب مبسط زي كتاب الفقه الميسر أو كتاب الملخص الفقهي. الفقه الميسر لمجموعة علماء، ملخص الفقهي ده تفريغات لحلقات كان يلقيها الشيخ الفوزان. كتاب اسمه منهج السالكين، منهج السالكين للشيخ السعدي رحمه الله، برضو متن صغير. كتاب الشيخ عادل عزازي برضو اللي هو تمام المنة، طريقته سهلة ومبسطة جدا. ده في مرحلة رفع الجهالة وما لا يسع المسلم جهله. مسألة بقى ان انا ابدأ في الطلب فعلا، هبدأ هو اطلب العلم واريد ان ابني بناء متدرجا، هو التعلم بصغار العلم قبل كباره. فبنقول نعمد الى متن من متون المقترح، يعني متن من متون المذهب الحنبلي، وليكن مثلا متن الدليل، دليل الطالب لنيل المآرب للشيخ مرعي بن يوسف. وفي نفس الوقت أعمد إلى كتاب زي عمدة الأحكام للمقدسي، عمدة الأحكام، وابتدي أدرس كتاب دليل الطالب بأي شرح، ليه شروح كتير بقى، إما مثلا منار السبيل شرح الدليل، وإما نيل المآرب شرح دليل الطالب، وإما المعتمد اللي بيجمع ما بين المنار وبنجمع ما بين نيل المآرب. المهم ليه شروح كتير، وفي الحاشية حشية اللبدة على دليل الطالب. يعني أدرس أنا هذا المتن وعليه حشية أو عليه أي شرح، ومن الشروح الصوتية النافعة جدا لهذا المتن شرح الشيخ بجابر، محمد بجابر، مختصر، ويعني تقريبا الفقه كله ياخد 56 ساعة، شرح المتن كله في حدود 56 ساعة تقريبا. ومن الشروح الموسعة لهذا المتن واللي هي تعد بمثابة أبحاث شرح الشيخ أحمد حطيبة حفظه الله، لكنه في المرحلة الأولى في الطلب يفضل شرح باجابر لاختصاره وعدم توسعه. طيب في المقابل بتدرس أنت عمدة الأحكام وتقرأ عليه وتأخذ عليه بقى أي شرح مبسط كده، زي مثلا شرح البسام، شيخ البسام رحمه الله، اللي هو تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، وفي برضو شرح ليه قوي اللي هو إحكام الأحكام لابن دقيق العيد، بس ده شرح أصولي وقوي، عبارته قوية وتحقيقه للخلاف قوي، لا يجمل بالطالب في البداية. فهنخلينا يبقى عمدة الأحكام بشرح مثلا زي تيسير العلام. طلعنا بالمرحلة ديت، تنهي انت المرحلة ديت، يبقى انت عندك نوع من التوازن، بتحفظ الأدلة، بتقرأ الحديث كاملا، تعرف مشكل الحديث، تعرف قصة الحديث، تعرف تستنبط منه الأحكام ازاي، تقرأ يعني كيف يستنبط العلماء الأحكام من الحديث، وفي نفس الوقت بتدرس كتابا مذهبيا يضبط لك شوارد الباب، شوارد المسائل بصورة مرتبة منظمة. فمثلا لو جينا في كتاب الطهارة هتلاقي يعرف ايه هو، ايه هي الطهارة، يعرف أنواع المياه، يعرف مثلا الأواني اللي هتستعمل في المياه، ترتيب الفقهاء ترتيب بديع جدا وترتيب نافع جدا. فنجمع بين الطريقتين دي، طريقة دراسة الفقه عن طريق متون الحديث وعن طريق متون المذاهب. نترقى مثلا خطوة أخرى فندرس إما بقى نقرأ كتاب الكافي لابن قدامة، ويقابله في شروح الأحاديث كتاب بلوغ المرام، وناخذ عليه أي شرح مثلا ليكون زي سبل السلام. ممكن نستعيد عن كتاب الكافي بشرح زاد المستقنع، حيث أن زاد المستقنع مسائله أكثر من مسائل الدليل، وعليه شروحات كثيرة جدا، ومن الشروحات المعاصرة لزاد المستقنع الوافية شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، اللي هو الشرح الممتع على زاد المستقنع. وممكن ناخد في المرحلة ديت شرح بعض العلماء، ناخد فيها مثلا كتاب آخر وليكن شرح منتهى الإرادات، فده هيكون هو الرتبة الأعلى من كتاب منار السبيل، اللي هو المنار يعتبر مختصر منه أصلا، اللي هو متن الدليل يعني يعتبر مختصر منه. أيا هنختار كتاب في المذهب يكون كتاب أرفع في الرتبة وتكون مسائله أوسع وعرضه للفقه صورة أكبر. وفي المقابل بيكون نفس القصة معنا في فقه الدليل، معنا كتاب بلوغ المرام اللي ألفه ابن حجر، وناخد ليه شرح بسيط زي شرح الصنعاني اللي هو سبل السلام. سبل السلام شرح بلوغ المرام، شرح جميل ومبسط، فيه زي بقولك كده يحل لك إشكالات الأحاديث، تقرأ الحديث وقصة نزوله وتعرف صحة الأحاديث وضعفها، وتعرف معاني الألفاظ، وتقرأ كيف يستنبط العلماء الأحكام، وترتبط بالدليل، فلا يعني ينمو عندك نوع من أنواع التعصب لقول مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم. مرحلة الثالثة عمك الله اللي بندرس فيها بقى الخلاف العالي، اللي هو الخلاف في المسألة الفقهية ده، الصحابة اختلفوا فيه على كم قول، وأئمة المذاهب اختلفوا فيه على كم قول. فالمسألة دي بتحتاج بقى كتاب متوسع بيعرض بيسموه الفقه المقارن. فمن كتب المذهب الحنبلي اللي بتوفي بهذا الغرض كتاب المغني لابن قدامة اللي بيشرح فيه متن الخرقي، وده كتاب موسع في مسائل كثيرة، أو كتاب الشرح الكبير لأبي عمر ابن قدامة ابن أخو ابن قدامة صاحب الإيه المغني. ف الشرح الكبير بيشرح متن اسمه المقنع لابن قدامة، هما في فيه ابن قدامة دي عيلة، يعني ابن قدامة دي عيلة مش واحد بس، عشان بس نتلخبطوش معنا، يعني خش نقول ابن قدامة كله دي عيلة يعني أفراد كسر. شوف عندك الحنابلة بقى عيلة ابن قدامة وعيلة ابن تيمية وعيلة ابن مفلح، دي كلها عائلات، تلاقي بقى كده الكبير والصغير وأبو يعلى، فعشان ما تتلخبطش بس. فهنقرأ الايه، هناخد كتاب زي الشرح الكبير، وانا بصراحة بفضل كتاب الشرح الكبير عن المغني لعدة اعتبارات، منها جودة الترتيب، ومنها ان الشرح الكبير على متن المقنع، فده هيكون احرى، لان اغلب المتون بعد ذلك كانت تتكلم عن المقنع فيكون أحرى. بالإضافة لأن الكتاب ده مخدوم خدمة عالية جدا، نزل طبعة فيها المتن فوق المقنع اللي هي طبعة دار عالم الكتب، المتن فوق المقنع وفي الشرح الشرح الكبير، وفي الحاشية جايب الإنصاف للمرداوي، الإنصاف للإمام المرداوي رحمه الله علاء الدين المرداوي. يبقى أنت دلوقتي عندك تحرير للمذهب وعندك تحقيق للخلاف العالي في المسألة. المسألة ديت الناس مين اللي اختلفوا فيها؟ اختلف فيها الصحابة على كم قول؟ طب أئمة المذاهب قالوا إيه؟ وفي الآخر ابن قدامة بيقول ولنا يعني الراجح عنده كذا بدليل كذا وكذا. يقابل المرحلة ديت من كتب الأدلة كتاب نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار. منتقى الأخبار ده كتاب متن حديث صنفه مجد الدين ابن تيمية. مجد الدين ابن تيمية كان يعتبر جد شيخ الإسلام، جد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. صنف هو الكتاب ده على أبواب الفقه، كتاب جميل جدا اللي هو منتقى الأخبار. وجي الإمام الشوكاني محمد بن علي الشوكاني شرحه، شرح برضه جيد وفيه نفائس وفوائد، اسمه نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. يبقى أنت بتجمع وأنت ماشي في طريق الطلب العلم ده ما بين تعظيم الدليل ومعرفة الأدلة وحفظها ومعرفة غريب الأحاديث وقصة ورود الحديث وطريقة الاستنباط، وفي المقابل بتترقى في المذهب وتضبط المسائل والأبواب على طريقة الفقهاء المتفننين والمتقنين. ده فيما يتعلق بدراسة الفقه. قبل بقى ما ندخل لدراسة الفقه محتاجين حاجة اسمها مدخل لدراسة الفقه، مدخل لدراسة المذهب. انت تدرس المذهب الحنبلي لازم نفهم لغة القوم دولت ايه، نفهم الاول يعني ايه كتاب، يعني كلمة مذهب، وايه حكم التعلم على مذهب، واداب هذا التعلم يكون ازاي. وبعدين نعرف بقى المذهب اللي احنا اخترناه ده مين صاحب المذهب اللي هو الامام احمد ده، قصته وسيرته وامامته ووضعه. وبعدين نشوف الأصول اللي اعتمد عليها في المذهب، شوف طبقات المذهب، شوف أشهر العلماء فيه، شوف طرق الاستنباط اللي هو بنسميها مدخل لدراسة هذا الايه، هذا الكتاب. في عندنا الحقيقة كتب متوفرة في هذا الباب، لعل من أشهرها كتاب مختصر لابن بدران اسمه المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل. وفي كتاب بقى أوسع وهو من النفائس حقيقة للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله اسمه المدخل المفصل في دراسة مذهب الإمام أحمد بن حنبل. مجلدين كبار في نفائس يعني، ولم يدع شاردة ولا واردة في المذهب إلا جابه. أقول لك بقى لدرجة نقول لك بيان مين من العلماء كان حنبلي وتشفع يعني بقى شافعي، ومين من العلماء كان شافعي وتحنبل، وكل مش سايب حاجة في المذهب اللي جابه بصراحة، وعقد فيه مقارنات وأتى فيه بنفائس طيبة جدا جدا. فدي يعني يستحب للإنسان إذا أراد أن يدرس هذا الأمر أنه يدخل فيه، أنه ياخد تمهيد وتوطئة يفهم بها لغة الخطاب اللي هيستعملوها بعد كده. وطبعا علم الفقه وعلم العقيدة من العلوم التي تحتاج إلى ملازمة مدرس معلم، وإن فاتك وجود معلم بشخصه فلا يفوتنك التعلم على سلاسل المحاضرات والدروس المرفوعة على شبكة النت. فانتبه للأمر ده، ما ينفعش واحد يمسك الكتاب عليه لوحده كده، ده محتاج مدرس، محتاج مدرس يوضح لك مشكلات هذا العلم ويأخذ بيديك فيه. يعني ده كان منهج مقترح لدراسة الفقه. ذكرنا فيه في البداية أول الطلب خالص التمهيد اللي هو يتعلق برفع الجهالة وما لا يسع المسلم جهله، وذكرنا فيه بعد ذلك بداية طلب العلم ان احنا نجمع فيه بين الطريقتين، طريقة دراسة المذهب وطريقة الفقه الحديثي. وذكرنا فيها بعض الكتب المقترحة في المراحل المختلفة، ونبدأ ان شاء الله في كتابنا مختصر من هذا القصد. يقول المصنف رحمه الله فصل في آفات العلم وبيان علماء السوء وعلماء الآخرة. فصل في بيان العلم آفات العلم وبيان علماء السوء وعلماء الآخرة. إذن العلم ده مع إنه شيء شريف جدا جدا ومع انه مرتبه ساميه جدا ان يكون الانسان عالما وامر مما رغب فيه الشرع، الا انه له افات. وهنلاقي ان العلماء لهم معاصي تبقى خاصه او تكثر جدا في صنف العلماء، ومنها كبائر ظاهره وباطنه. فالتفت لمثل هذا، فان الموفق من وفقه الله. وهنلاقي كذلك في باب الجهاد اللي هو ذروة سنام الإسلام، شوف أعلى حاجة في أبواب الدين الجهاد، ومع ذلك هنجد الجهاد له آفات، وقد يتلبس المجاهد بكبائر باطنة أو ظاهرة. إذن الإنسان لابد أن يلازم الافتقار والانكسار، ويلازم التضرع للرب جل وعلا أن يعصمه من الزلل مهما كان في ظاهر حاله مستقيما، سواء كان عالم طالب علم منفق مجاهد. وحسبنا من ذلك حديث أول من تسعر بهم النار ثلاث، فنسأل الله السلامة. يبقى بس المعنى ده مهم جدا، لأن بعض المسلمين أو بعض المتدينين خصوصا لما يجد زلة من عالم يجيله بقى حالة كده من الصدمة، العالم الفلاني ده يقع في كذا. هو العالم ده نبي عشان يبقى معصوم؟ مش نبي. العالم له زلته وله خطأه وله كبوته، ويبقى العلم شريفا مصانا محفوظا. رد على العالم خطأه، بل رد على العالم زلته ومعصيته، واحفظ للعلم قدره. لكن ردة الفعل العنيفة بقى، لو كان العلم فيه خير ما كانش العلماء غلطوا. مين اللي قال كده؟ مين اللي قال كده؟ هو احنا عندنا حاجة أعلى من القرآن؟ ما فيش أعلى من القرآن، صح؟ وربنا قال عن القرآن إيه؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. تعالى بقى نعيد في الوقف اللي بتكلم، نقول شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. بها نفس المادة، مادة القرآن يقرأها المؤمن يزداد بها إيمانا، يشفى بها قلبه ويرحم بها، ويقرأها الظالم المجرم الفاسق الكافر فيزداد بها خسرانا والعياذ بالله، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فنعوذ بالله من حال أهل البوار. يقول علماء السوء، مين هم علماء السوء؟ هم الذين فسدت نيتهم وتلوث قصدهم فلم يجردوا الإخلاص لله عز وجل. هو مين علماء السوء؟ هم الذين قصدهم من العلم التنعم بالدنيا والتوصل إلى المنزلة عند أهلها. وحذر من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فيما أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل. إيه العلم اللي يبتغى به وجه الله عز وجل؟ علم الآخرة، العلوم الشرعية وأدواتها. طب سؤال، هو علم الهندسة وعلم الطب ده لا يبتغى به وجه الله؟ لا، يصح أن يتعلمه الإنسان ليحوز به صناعة في الدنيا ليحصل منها كسبا وأجرا فقط. يصح كده. لكن علوم الشريعة ما ينفعش الإنسان ياخدها من أجل تحصيل كسب بس، ودي نقطة مهمة جدا. تقسيم العلوم، علم من علوم الآخرة المتمحض لذلك، وعلم آخر أو كما سمناه فن أو صناعة مما يحتاجه الإنسان في أمر دنيا يصح أن يقصد به التكسب ويقصد به إحراز الدنيا. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا. العرض هو ما يعرض للإنسان، وعرض الدنيا يعني بعض متاعها. حط بقى تحت عرض من الدنيا دي أي شيء بقى، مطعم، ملبس، الزواج بامرأة لا يقبل أهلها إلا واحد من أهل العلم، أن يحصل منزلة لو في دولة يعني بتحترم العلماء، يبقى هو لما يبقى من أهل العلم هيبقى يرفع في أوساط هذه الدولة، يحصل مال، يحصل أي شيء من أعراض الدنيا. لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. وفيه فوائد، أن من تعلم العلم لله فإنه يوم القيامة يأتيه من ريح الجنة قبل أن يصل إليها ما تطمئن به نفسه، ما تطمئن به نفسه وما يستريح به قلبه في أهوال الموقف. وفيه فائدة، أن الإنسان إذا تعلم العلم لله فأتاه من الدنيا عرض بغير قصد، يعني مش طالب الأمر ده ابتداء، فإن هذا لا يضره، فإن هذا لا يضره. وفي حديث آخر أنه قال: من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه فهو في النار والعياذ بالله، رواه الترمذي. يبقى يتعلم العلم، يضبط المسائل مظبوط، يحفظ مسائل الفقه ويقرأ ويتعلم، يبقى عنده علم في المسألة. ليه؟ ليباهي به العلماء، المباهاة المفاخرة، إذا تكلم أمام العلماء أو إذا جادلهم أو إذا ناظرهم يستطيع أن هو يفتخر بما عنده من علم، يباهي به العلماء، يفتخر به. أو يماري به السفهاء، المماراة يعني المجادلة. أو يصرف به وجوه الناس إليه، عايز الناس تلتف حوله وتقبل عليه الوجوه والقلوب فيحصل العلم لأجل هذا. النية الفاسدة دي بقى صاحبها ما قالوا إيه والعياذ بالله، فهو في النار. يبقى مع أنه طلب العلم وتعب على ما يحصله في الحفظ والمذاكرة والمدارسة، ولكنه لما فسد قصده وفسدت نيته لم ينتفع من ذلك بشيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال بعض السلف: أشد الناس ندامة عند الموت عالم مفرط، أشد الناس ندامة عند الموت عالم مفرط. والحقيقة المكتبة الإسلامية ذكرت بكثير من الكتب اللي تحض طلبة العلم وأهل العلم على العمل للآخرة، فمن ذلك رسالة لطيفة جدا، رسالة قصيرة يعني لكنها قليلة المبنى عظيمة المعنى، للإمام الخطيب البغدادي رحمه الله، أحد المحدثين الكبار والمتوفى في منتصف القرن الخامس. الرسالة دي اسمها اقتضاء العلم للعمل، اقتضاء العلم العمل. الرسالة دي يعني قرابة مثلا 40 صفحة 50 صفحة، مش كبيرة خالص يعني، صغيرة جدا. أنا هقرأ بس عليكم عناوين أبوابها، وأتمنى أن احنا نطلع الرسالة دي وأحاول أختار منها بعض المختارات. يعني البداية خالص مقدمته بيشكر فيها الله سبحانه وتعالى على ما ألهمه من العلم ويسأله التوفيق، ثم عقد بابا في التغليظ على من ترك العلم العمل بالعلم وعدل إلى ضده وخلاف مقتضاه في الحكم، وباب ذم طلب العلم للمباهاة به وللممارات فيه ونيل الأغراض، باب ما جاء من الوعيد والتهديد والتشديد لمن قرأ القرآن للصيت والذكر ولم يقرأه للعمل واكتساب الأجر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. باب ما قيل في حفظ حروفه وتضييع حدوده، باب ذم التفقه لغير العبادة، باب كراهية طلب الحديث للمفاخرة وعقد المجالس واتخاذ الأتباع والأصحاب بروايته، باب من كره تعلم النحو لما يكسب من الخيلاء والزهو. وهيجي المسألة دي تعلم بعض علوم اللغة، مبالغة بقى في علوم الأدب والبلاغة المبالغة، لكن في قدر منها هيبقى واجب لطالب العلم تعلمه، واجب اصطلاحي مش واجب شرعي، عشان يستطيع النظر في كلام الله ويستطيع أن يقيم لسانه على وفق قواعد اللغة. أما المبالغة في ذلك حتى يخرج إلى شقشقة الكلام ووحشي اللغة وغريبها ويتقعر ويتفيهق، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتفيهقون والمتشدقون. عقد بابا قال: باب من كره تعلم، باب الأخذ بالوثيقة في أمر الآخرة، يعني يأخذ بالوثيقة بالآخرة يعني بالاحتياط، يجتهد في العمل حتى إذا قدم يوم القيامة لم يفاجئه ما يكره. باب في أن الأعمال هي الزاد والذخيرة النافعة يوم المعاد. باب اغتنام الشبيبة يعني سن الشباب والصحة والفراغ والمبادرة إلى الأعمال الصالحة. باب ذم التسويف، دي رسالة بتحض على العمل. باب اقتضاء العلم، أنت بتتعلم تعمل بالعلم اللي أنت اتعلمته. فمثلا أتى في باب التغليظ على من ترك العمل بالعلم وعدل إلى ضده، وأتى بحديث عن أبي حذيفة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل لمن لا يعلم، وويل لمن علم ثم لا يعمل، وويل لمن علم ثم لا يعمل، وويل لمن علم ثم لا يعمل. وأتى بباب ذم فيه طلب العلم للمباهاة، فذكر حديث: من طلب العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس فله من علمه النار. وهي الرواية اللي ذكرناها: لم يجد عرف الجنة أي ريحها. وأتى بأثر عن وهيب بن الورد يقول: ضرب مثل عالم السوء، ضرب مثل عالم السوء، فقيل: مثل عالم السوء كمثل حجر وقع في ساقية، فلا هو يشرب من الماء ولا هو يخلي عن الماء فيحيا به الشجر، ولو أن علماء السوء نصحوا لله في عباده فقالوا: يا عباد الله اسمعوا ما نخبركم به عن نبيكم صلى الله عليه وسلم وصالح سلفكم فاعملوا به، ولا تنظروا إلى أعمالنا فإن قوم مفتونون كانوا قد نصحوا لله في عباده، ولكنهم يريدون أن يدعو عباد الله إلى أعمالهم القبيحة فيدخلوا معهم فيها. وأتى أيضا بأثر عن عيسى عليه السلام قال: يا علماء السوء، جعلتم الدنيا على رؤوسكم والآخرة تحت أقدامكم، قولكم شفاء وعملكم داء، مثل شجرة الدفل تعجب من رآها وتقتل من أكلها. نعوذ بالله من هذا الحال. وأتى بوعيد شديد لمن قرأ القرآن لغير التعبد ولغير طلب الآخرة، فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول الناس يقضى فيه يوم القيامة رجل أتي به لله فعرفه نعمه فعرفها، فقال: ما عملت فيها؟ أو أتى به الله فعرفه نعمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ فقال: قاتلت في سبيلك حتى استشهدت. قال: كذبت، إنما أردت أن يقال فلان جريء، فقد قيل فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم والقرآن فأتى به الله فعرفه نعمه فعرفها، يبقى العلم نعمة والقرآن نعمة، فقال: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وقرأت القرآن وعلمته فيك. فقال: كذبت، إنما أردت أن يقال فلان عالم وفلان قارئ، فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل آتاه الله من أنواع المال فأتى به الله فعرفه نعمه فعرفها، فقال: ما عملت فيها؟ فقال: ما تركت ذكر كلمة معناها من سبيل الله تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه، ما تركت ذكر كلمة معناها من سبيل، يعني ما تركت بابا من أبواب الخير تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه. قال كذبت، إنما أردت أن يقال فلان جواد يعني كريم، فقد قيل فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وذكر في باب ذم التفقه لغير العبادة، قال حدثنا الأوزاعي بإسناده يعني قال أنبئت أنه كان يقال ويل للمتفقهين لغير العبادة. الشيخ أحمد حطيبة ربنا يحفظه لما جه يشرح منار السبيل أول حديث بدأ به أول درس خالص قال اكتبوا وراي، وبدأ يتكلم عن أداب طالب العلم من كتاب القاسمي، وبعدين قال اكتب بقى الحديث ده، اكتبوا الحديث ده يعني الأثر. قال عن الأوزاعي قال ويل للمتفقهين لغير العبادة، ويل للمتفقهين لغير العبادة. وأما عن اغتنام الشبيبة اغتنام الشبيبة والصحة والفراغ والمبادرة إلى أعمال الآخرة، فأتى بحديث ابن عباس الصحة والفراغ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، وأتى بحديث عمرو بن ميمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وأتى في باب ذم التسويف قال عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء في قوله تعالى في سورة الكهف ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، قال كان أمره فرطا يعني تسويفا، كان أمره فرطا يعني تسويفا سوف. وأتى أيضا بقوله عن أبي إسحاق قال قيل لرجل من عبد القيس أوصي، قال احذروا سوفا، احذروا سوفا. وقال الحسن رحمه الله إياك والتسويف، فإنك بيومك ولست بغدك، فإن يك غد لك فكن في غد كما كنت في اليوم، وإن لم يكن لك غد لم تندم على ما فرطت في اليوم. شاهد أن هذه الرسالة للإمام العلم الخطيب البغدادي رحمه الله اقتضاء العلم العمل كلام نافع، فإن الإنسان إذا تعلم ولم يعمل بعلمه كان مستكثرا من حجة الله عليه. وكذلك هناك كتاب رائق في هذا الباب وهو أبواب العلم عموما، وفيه مسائل عدة تمس الحاجة إليها، وهذا الكتاب اسمه جامع بيان العلم وفضله، جامع بيان العلم وفضله للإمام العلم أبي عمر ابن عبد البر الأندلسي، الإمام العلم أبي عمر ابن عبد البر الأندلسي، وبرضه كان معايش أو معاصر في نفس الفترة التي عاش فيها أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله. كتاب باب جامع بيان العلم وفضله أتى فيه بنفائس من المسائل، وأيضا كلها آثار وأحاديث، والكتاب مجلدين كبار، في بعض الطبعات منها مجلد، أتمنى يعني أن إخواننا ينظروا فيه، ولو استعرضت لكم بعض الأبواب يعني تجدوا فيه نفائس، لكن حتى لا يخرج الكلام عن موضوعنا. يبقى ديك أول صفة من صفات علماء الآخرة أنهم يعملون بعلمهم، وأول صفة من صفات علماء السوء أنهم تفسد نيتهم ويفسد قصدهم، فلا يتعلمون العلم إلا ليصيبوا به عرضا من الدنيا، أو يباهوا به العلماء، أو يماروا به السفهاء، أو يصرفوا به وجوه الناس إليه. يقول واعلم أن المأخوذ على العالم أن يقوم بالأوامر والنواهي، مطلوع عن العالم أن يكون عاملا بعلمه في الأوامر والنواهي، وليس عليه أن يكون زاهدا ولا معرضا عن المباحات، إلا أنه ينبغي له التقلل من الدنيا مهما استطاع، لأنه ليس كل جسم يقبل التقلل، فإن الناس يتفاوتون. كان ده مهم جداً. هيجيب هنا مثالين يوضحوا الكلام. يقول: وروي أن سفيان الثوري رحمه الله، سفيان بن سعيد الثوري إمام من أئمة الدنيا في العلم والعمل، وكان إماما جليلا في الحديث، وكان له مذهب في الفقه ولكنه اندثر، وكان صاحب قلب قوي قوالا بالحق رحمه الله. سفيان الثوري رحمه الله كان حسن المطعم، يعني كان بيأكل كويس، يأكل أكل كويس، مطعمه حسن. وكان يقول: إن الدابة إذا لم يحسن إليها في العلف لم تعمل. يعني بيقول أنا لازم أكل كويس عشان أقدر أكل كويس، يعني في جودة الطعام، عشان أقدر أواصل في السهر وطلب العلم وتحديث الناس وغير ذلك. وفي المقابل كان الإمام أحمد رحمه الله يصبر من خشونة العيش على أمر عظيم. قال المصنف: والطباع تتفاوت. والطباع تتفاوت، يبقى ده كلام نفيس جدا. مش ده بقى واحد يقول لك أنا مش عارف والله الشيخ الفلاني وراكب عربية موديل 2016 وجنوط مش عارف ايه، طب انت مالك يا عم هو راكب العربية؟ أهم حاجة هو راكبها من حلال ولا من حرام. أما مسألة هو يراكب عربية، كل إنسان بينفق من ما يتيسر له، كما قال سبحانه وتعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. المسألة بسيطة جدا، يعني مش محتاجة أن الناس أنت لا تشغل بالك كثيرا هو راكب عربية شكلها إيه، لا تشغل بالك كثيرا هو بيلبس إيه من الثياب، لكن انظر في علمه وعمله، فإذا كان قائما بالأوامر والنواهي وهذا هو الذي يصلحه. لأن زي كما قال المصنف: فليس كل جسم يقبل التقلل. عشان بس بنقعد نقرأ كلام لبعض في بعض سير السلف، ونلاقي بعض الشباب بالذات حديث العهد بالتدين والالتزام عمال يعذب نفسه. يعني يقرأ كلام مثلا إن فلان ده كان بيأكل أكلة واحدة في اليوم، يأكل أكلة واحدة في اليوم وهو جسمه ما يحتملش كده، ويفضل طول اليوم قاعد جعان وهفتان وحالته حالة، ويقوم وينام وزهقان ومتضايق. يا عم كل وريحنا، يعني كل وريحنا، انت ليه بتعمل في نفسك كده؟ المساله ما بتتخدش بالطريقه دي ابدا. اقرا كلام السلف وافهم. زي ما كان في سلف بياكل اكله في اليوم، كان في سلف تاني بياكل كويس، ايه البنا يعني؟ هو سلف واحد؟ هو في سلف كتير. المساله بقى، وبعدين اللي كان يعذب الناس انك تاتيهم باقصى اقصى اقصى المؤشر في التزهد وترك الدنيا، ده اللي نقل عبر قرون. لا تجعل هذا هو الأصل، لا تجعل هذا هو الأصل. سيد الخلق النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، في طعام وفي ثريد وفي لحم يأكل، ويأكل من الشاة كتفها، ويأخذ الزراع ثم الزراع، صلى الله عليه وسلم، ولا كان أي مشكلة. وجد طعاما وماء بارد فأكل وشرب فحمد الله عز وجل. بس بسيطة خالص. كان يدخل لم يجد طعاما يقول إني صائم، يبقى الدنيا بسيطة جدا. لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، صلى الله عليه وسلم. فمسألة بقى إن إحنا نقرأ بعض كلام للسلف، وهو ده بقى التدين. سيبنا تنقيت النفس وتزكية النفس، وسيبنا التعبد وقيام الليل، وسيبنا بقى غض البصر وحفظ اللسان، ومسكنا في إيه؟ السلف كانوا بيناموا كم ساعة؟ الناس متفاوتة في حكاية النوم دي. واي واحد يعرف طبيا الناس متفاوته في حكايه النوم دي. في واحد فعلا ممكن يحتمل السهر المتواصل، واحد تاني لو لم ياخذ قسطا وافرا من النوم هيغمى عليه. طب انت بقى ليه تعذب الناس؟ كل انسان يفعل ما يصلحه، يفعل ما يصلحه. انت كل انسان ربنا خلقه على هيئه معينه، يفعل ما يصلحه. يبقى هناخد من هنا ان عندنا مثالين من ائمه السلف. الإمام سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله كان إماما، ومع ذلك كان لا يأخذ نفسه بالشدة في هذه الأبواب. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان يصبر على الشدة وخشونة العيش في أمر عظيم فعلا لا يكاد يلحق فيه، وكلهما إمام. فانظر لنفسك ما الذي يصلحها فافعله. قال صلى الله عليه وسلم، حديث أخرجه مسلم، حديث أبي هريرة: المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. مفتاح القوة إيه؟ احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. يبقى انتبه للمعنى ده، انتبه للمعنى ده. كذلك في قلنا في مسألة الطعام، في مسألة النوم، مسألة تأخير الزواج، بعض الناس بيجيب سير للسلف ان هو تأخير الزواج، وهل انت درست المسألة اصلا حكم الزواج لشاب تتوق نفسه للزواج الان ايه؟ عشان تقول انا اخر الزواج لحد ما احفظ القرآن. طب وانت لو تزوجت مراتك هتمنعك من حفظ القرآن؟ انا فعلا عايز افهم الموضوع ده، انا عايز استنى شويه اطلب العلم قبل ما اتجوز. طب هو انا عايز حد يقول لي، بس حد قال لك ان اللي بيتجوز بيبطل طلب علم؟ امال الناس اللي عايشه الائمه بتوع المسلمين دول كلهم كانوا بيمشوا ازاي؟ دي افكار مغلوطه. انت عرفت الحكم الشرعي فعلا للزواج في حق شاب تتوق نفسه للزواج؟ تتوق يعني تتشوف نفسه للزواج في وسط زمان ملان بالفتن والغربه؟ مش فاهم. نفس القصه برضو في حكايه ترك العمل. لو احنا ما رضاش يشتغل، ما اشتغلش ليه؟ انا متفرغ. متفرغ ليه يا ابني؟ انا متفرغ لطلب العلم. ايوه متفرغ لطلب العلم، وبعدين مين اللي هيكفلك في طلب العلم؟ مفيش عندنا بيت مال، ومفيش الدوله بتسجن اهل العلم، مش بتكفلهم. انت عايز ايه يعني وانت انتش عايش معانا ولا ايه؟ فانت ايه؟ وبعدين سير السلف ما كانتش كده. يعني كان فلان ده اسمه الزجاج، الإمام الزجاج، الأئمة المشهورين ليه كتاب في إيه؟ في معاني القرآن وفي الغريب القرآن وغيره. هو الإمام الزجاج ده كان بيشتغل إيه؟ ما هو بتاع زجاج من اسمه كده، الزيات صاحب القراءة المشهور بتاع إيه؟ زيت. البزاز بتاع البز اللي هو الحرير. إيه بقى المشكلة؟ أنا مش فاهم والله. العلماء كل العلماء كان لهم عمل أو كان عنده ما يتكئ عليه. وهناك فعلا من كانت الدولة توفر له، ذاك الدولة المسلمة حاجة اسمها عطاء من بيت المال. العطاء ده ما عادش موجود. فعلا في دول الآن بتجعل العلماء لهم قدر، يعني في دولة زي السعودية مثلا لو في واحد إمام في الحرم ولا بيدرس في الحرم أو غيره فعلا بيكفلوه براتب، يعني يكفل له حياة كريمة. احنا مش كده. فانت شوف انت ايه مصلحتك، احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، وبلاش تاخد بعض السير المجتزئه من كلام السلف وتطبقها غلط. وزي بقول يا اخواني، بلاش واحد فينا يمشي بدماغه، اذبح هواك، اذبح هواك. يعني بلاش الهوى والمزاج ده هيودينا في داهيه، خليك مع الشرع. هل عندك حديث واحد يقول لك سيب الشغل؟ وبالتجربه اللي احنا شفناه قدام عينينا كده في الغالب، عشان لا نقع في التعميم الجائر، في الغالب اللي بيقول انا متفرغ لطلب العلم بيقوم من نوم الظهر، لا انا عندي ما تتفرغش، قوم شو روح شوف شغلك وتعالى هتطلب العلم زي بقيت من خلال ربنا، عادي جدا روح وتعالى. الا ان انسان بقى يكون شغله فعلا في باب من ابواب طلب العلم، زي يكون بقى في باحث شرعي في مؤسسه ترعى ذلك، او استاذ في الجامعه يدرس مواد شرعيه، او امام من ائمه الاوقاف او غير ذلك. فده بنقول له عندها هنيئا لك، يعني كام موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرا، يبقى أنت بتذاكر وتتعلم وبتاخد إيه؟ بتاخد أجر. ما لم يتوفر ذلك فأسلك الطريق اللي تحافظ فيه على مصدر لدخل. يقول أيضا ومن صفات علماء الآخرة أن يعلموا أن الدنيا حقيرة وأن الآخرة شريفة وأنهما كالضرتين. الدنيا والآخرة ضرائر، في ضرائر بيحب بعض، لا كل واحدة في اتجاه مش كده، فهم يؤثرون الآخرة ولا تخالف أفعالهم أقوالهم، ويكون ميلهم إلى العلم النافع في الآخرة، ويجتنبون العلوم التي يقل نفعها إيثارا لما يعظم نفعه. طيب الحتة دي عايزين نحررها الأول، إيه معنى إن هم الدنيا والآخرة عندهم كالضرتين فهم يؤثرون الآخرة؟ هيؤثروا الآخرة ولكن لا يتركوا الدنيا. مسألة الترتيب، ترتيب الأولويات، كما قال الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هو لما النساء النبي صلى الله عليه وسلم اختاروا الله ورسوله والدار الاخره، ده معناه ان هم مش هياكلوا ومش هيشربوا ومش هيلبسوا ومش هيناموا؟ لا طبعا، لكن معناها ترتيب الاولويات عند التعارض، ايه اللي يقدم وايه اللي يؤخر. عند التعارض اللي يقدم واللي يؤخر، ايه اكبر هم الانسان؟ ادي معنى الكلام، وده اللي انت مطلوب منك. اسعى في الدنيا، كن صاحب عمل، كل والبس ونم بما يصلح جسمك وبما فطرك الله عليه وفق الآداب الشرعية، ولكن لا تجعل الدنيا أكبر همك، لا تجعل الدنيا مبلغ علمك، لا تجعل الدنيا قضيتك في الحياة، هي دي المطلوب بس. آدي معنى هم يؤثرون الآخرة، ولا تخالف أفعالهم أقوالهم، ويكون ميلهم إلى العلم النافع في الآخرة، ويجتنبون العلوم التي يقل نفعها. يبقى احنا دلوقتي لما نيجي نوازن، لو انا قاعد مثلا هقضي ساعة او ساعتين او ثلاثة على الفيسبوك او على تويتر او على اي موقع من مواقع التواصل اللي فيه معلومات، هسميها معلومات عامة، هنسميها يعني منشورات في مواضيع مختلفة، ثقافة عامة ليس بينها رابط. انا بتكلم على احسن الاحوال، ان واحد يعني ايه بيحفظ سمعه وبصره عما يحرم. دي كلها امور لا تنفع. قراءة القرآن وتفسيره، وقراءة الحديث وتفسيره، وطلب العلم الشريف، وما يحتاجه الإنسان في إصلاح قلبه، وما يحتاجه الإنسان في إصلاح دينه، وما يحتاجه الإنسان لدفع الفساد عن نفسه، أولى بكثير جدا من تعلم هذه الأشياء. كذلك الحلف اللي بينفق أوقات طويلة في تعلم علوم هي أقصى ما يقال فيها أنها علوم مباحة، علوم بقى الإداريات المبالغ فيها جدا، وعلوم التنمية البشرية المبالغ فيها جدا، لا يعني هذه الأشياء كالملح على الطعام. تعرف يعني كالملح؟ كالملح على الطعام. يعني أنت دلوقتي بتطبخ لحمة، بتحط على كيلو اللحمة ملح قد إيه؟ بتحط عليه كيلو ملح ولا بتحط عليه معلقة ملح؟ صح. يبقى أنت دلوقتي شوف أنت بتطلب العلم قد إيه، واختر من هذه العلوم المباحة اللي هي زي علوم الإدارة والعلوم وفنون علوم التنمية البشرية وتطوير الذات وغير ذلك، ما يعني تحتاج إليه هو كالملح على الطعام، إلا أن يكون في إنسان ده باب من أبواب الرزق له، بيعمل في هذا الباب مدرس أو معلم أو غير ذلك، يضبط المسائل الشرعية الخاصة به ولا يعيس عليه أن ينمو في هذا الباب، لأن ده باب مجاله مجال شغله. بيقول وعن شقيق البلخي رحمه الله أنه قال لحاتم قد صحبتني مدة فماذا تعلمت؟ قال 8 مسائل. دي رسائل قصيرة بها نختم هذا اللقاء. يقول أما الأولى فإني نظرت إلى الخلق فإذا كل شخص له محبوب، فإذا وصل إلى القبر فارقه محبوبه، فجعلت محبوبي حسناتي لتكون في القبر معي. دي أول رسالة بيبعتها لنا وهو تعلمها في حياته. كل إنسان يأتي إلى القبر يفارق أحبته، وهو عايز محبوبه معاه في القبر، فخلى أحب حاجة إليه الحسنات، فده هيحصل له توجه ذهني للاستكثار من الحسنات والحفاظ على الحسنات حتى تصحبه إلى قبره. المسألة الثانية قال إني نظرت إلى قول الله تعالى ونهى النفس عن الهوى فأجهدتها في دفع الهوى حتى استقرت على طاعة الله. طوبى لمن بلغ هذه المرتبة، طوبى لمن نهى نفسه عن هواها. أصل الهوان اتباع الهوى. وأما الثالثة فإني رأيت كل من معه شيء له قيمة عنده يحفظه، ثم نظرت قوله سبحانه وتعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فكلما وقع معي شيء له قيمة وجهته إليه، يعني أنفقت لله ليبقى لي عنده. وأما الرابعة فإني رأيت الناس يرجعون إلى المال والحسب والشرف وليست بشيء، فنظرت في قول الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فعملت في التقوى لأكون عنده كريما. يعني تخلصت من رؤية الناس ومنظري أمامهم إلى كيف يراني الله عز وجل وكيف هو قدري عنده. الأقدار عند الله عند الله عز وجل بالتقوى. من جميل ما قرأت إنسان يقول بعدما كان في السعودية، بعدما انتهوا من الصلاة قال لمن بجواره الصلاة تكشف لنا أقدارنا، العمال والفقراء مالين الصف الأول والثاني، والوجهاء وأصحاب الأموال بيصلوا كلهم مسبوقين. قال له العبرة من في الدو... من عند ربنا مش بالأموال، العبرة باللي بيسبق، اللي بيسبق إلى الله عز وجل، اللي بيسبق إلى الله عز وجل. فهو شاف إن الناس بتترفع بعضهم على بعض بالإيه؟ بالحسب وبالمال وبالقوة وغير ذلك، ورأى أن الناس عند الله يتفاوتون بالتقوى، قال فعملت بالتقوى لأكون كريما عنده. مسألة الخامسة، فإني رأيت الناس يتحاسدون فنظرت في قوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم فتركت الحسد. يبقى اللي معاه فلوس ده أمر ربنا وقدره، واللي معهوش فلوس ده أمر ربنا وقدره، فيستريح قلبه ولا ينظر إلى الناس. مسألة السادسة، قال رأيتهم يتعادون فنظرت في قوله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فتركت عداوة الناس واتخذت الشيطان وحده عدوا. والمسألة السابعة، قال رأيتهم يذلون أنفسهم في طلب الرزق فنظرت في قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فاشتغلت بما له علي وتركت مالي عنده. اشتغلت بما له علي، له علي إيه؟ العبادة، وله علي الأخذ بالأسباب. الأخذ بالأسباب من أمر الله عز وجل، احرص على ما ينفعك، ومن أمر الله عز وجل فامشوا في مناكبها. يبقى لا، اشتغلت بما له علي اللي هو العبادة والأخذ بالأسباب، وتركت ما لي عنده وهو الرزق. المسألة الثامنة، رأيتهم متوكلين على تجارتهم وصنائعهم وصحة أبدانهم فتوكلت على الله. يعني كل واحد بيعتمد على إيه؟ اللي عنده رصيد في البنك، اللي عنده تجارة، اللي عنده منصب، قال وأنا لم يكن في بالي شيء من هذه الأشياء، وإنما جعلت ما أطمئن إليه أني أفوض أمري إلى الله، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. سبحانه وتعالى، قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.